نفسي هواك لم أغلب الحب لسواك. أنا مخلص في هواك لم أغلب الحب لسواك. لم أوهب الحب لسواك. يا نور حياتي ودنيتي ظلموني بالقانونين، ظلموني بالقانونين يا حبيبي بالقانونين. ظلموني بالقانون يا حبيبي بالقانون. ظلموني بالقانون يا حبيبي بالقانون. ظلموني بالقانون يا حبيبي بالقانون. ظلموني بالقانون.